بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام العالم أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وإثبات صفات رب العزة سبحانه: والله الحكم العدل. يقول هذا الكلام في معرض نفي التشبيه عن أهل السنة والجماعة، وذلك لأن أهل السنة والجماعة اتهموا بأنهم مشبهة لكونهم أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما قال أهل السنة والجماعة من الصحابة فمن بعدهم أن الله له وجه كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نسبتهم فئات الأشاعرة والجهمية إلى التشبيه. فهو يقول، أعني ابن خزيمة رحمه الله، ليس معنى أننا أثبتنا أن الله له وجه أننا شبهنا، إنما الاشتراك في الاسم فقط. وسبق وأن بين أن الله سمى نفسه العزيز، وقالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. فيوسف وصف بأنه العزيز، نودي بأنه العزيز، وليس معنى هذا أننا شبهنا يوسف بالله عز وجل. وساق أمثلة لذلك فقال: والله الحكم العدل. وقد أطلق الله على بعض أنبيائه أنه ينزل حكما عدلا، فليس معنى الاشتراك في الاسم التشابه في الوصف. قال: وخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا. أخبرنا أن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا، ويعني بذلك أنه لما وصف عيسى بأنه ينزل حكما عدلا، والله هو الحكم العدل كما قال، ليس معنى هذا أننا شبهنا عيسى بربنا تبارك وتعالى. ولكن هنا وقفة: هل ثبت أن من أسماء الله عز وجل الحسنى اسم الحكم؟ هل ثبت من أسماء الله عز وجل الحسنى أن منها الحكم؟ فأقول: وبالله تعالى التوفيق. وبعد بحث في الكتاب العزيز لم أجده صريحا، إنما وهو أحكم الحاكمين. وكذلك العدل، لم أقف على أنه من أسماء الله في نص من الكتاب العزيز يثبت. أما السنة المباركة فقد ورد فيها اسم الحكم، ولكن ليحرر الحديث بذلك ففيه بعض الكلام. وكذلك العدل، لا أعرف له نصا ثابتا. فإذا كان لأحد من إخواننا ذاكرة يحضرها أن من أسماء الله الحكم بدليله، فليتفضل بطرحه مشكورا. هل لأحد منكم سؤال أو دليل على أن الله من أسمائه الحكم أو العدل؟ هذا شيء عارض على أي حال. نعم. الذي حديث إن الله والحكم يحرر فقد أشير إلى علة فيه فليتثبت منه. قال: والمقسط أيضا من أسامي الله عز وجل. أيضا المقسط كونه من أسامي الله عز وجل يحتاج إلى دليل ولا أعلمه الآن. فإذا كان لأحد أيضا عنده استدلال على أن من أسماء الله المقسط فليطرحه ولينبه على أن هذا مما يخالف فيه الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، كونه أثبت بعض الأسماء لله عز وجل وليس ثم مستند صحيح يشهد لذلك، والله أعلم. فقد سبق البيان عن مسألة وقع فيها المصنف يرحمه الله، وهي مسألة النفس، هل هي من صفات الله أو أن المعني بها ذات الله عز وجل؟ خالف في ذلك الجمهور وقال هو إنها صفة من صفات الله، والجمهور على أن المراد بالنفس الذات. وكذلك سبق التنويه على أن هذا الإمام العالم رحمه الله ذكر اسم الله القديم، ذكر أن القديم عرضا من أسماء الله، ولم نقف على سند يثبت أن من أسماء الله عز وجل القديم. وهنا يذكر العدل والمقسط ولا نعلم أسانيد ثابتة بذلك، والله أعلم. قال: وفي خبر أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسامي الرب عز وجل وفيه والمقسط، وذكر في الشقاق بين الزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فأوقع اسم الحكم على حكمي الشقاق. ذكر المقسط وكما سلف في واردة من رواية الوليد بن مسلم المطولة وهي ضعيفة. قال: والله العدل وأقول لا يثبت بذلك خبر أيضا. قال: وأمر عباده بالعدل والإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ أو من نور يوم القيامة. والخبر الثابت إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حاصل ما ذكر أن الأسماء ليست مجرد كونها متشابهة في حروفها أننا نشبه الله بخلقه، وإلا لوسم الناس كلهم بأنهم مشبهة، أعني لوسم المسلمون كلهم بذلك. قال: واسم المقصد قد أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أوليائه الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا، قال: وفي خبر عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل الجنة ثلاثة: عفيف متصدق، وذو سلطان مقسط، ورجل ضحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. قال: حدثنا أبو موسى، حدثنا محمد بن أبي عدي، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عياض ابن حمار المجاشعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال أبو بكر: وإن كان المقسط اسما من أسامي ربنا جل وعلا، وبارئنا الحليم عز وجل، وسمى الله إبراهيم عليه السلام حليما، أي أن الله سمى إبراهيم حليما، أو وصفه بأنه حليم، ووصف نفسه أيضا بأنه حليم، ولم يقل أحد إن إبراهيم يشبه ربه. قال: فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وأعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأعلمنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم المصطفى رؤوف رحيم، فقال في وصفه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله الشكور. وسمى بعض عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. قال في شأن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. قال: فسمى الله القليل من عبادي الشكور والله العلي. وقال في مواضع من كتابه يذكر نفسه: إنه علي حكيم. وقد سمي بهذا الاسم كثير من الآدميين، لم نسمع عالما ورعا زاهدا فاضلا فقيها ولا جاهلا أنكر على أحد الآدميين تسمية ابنه عليا، لا كره أحد منهم هذا الاسم، ولا كره أحد منهم هذا الاسم للآدميين، أي أن الله قال عن نفسه: إنه علي حكيم. وكلنا علمنا أن علي بن أبي طالب اسمه علي، وليس معنى ذلك أننا نشبه الله بخلقه لمجرد الإشراك في الاسم. قال رحمه الله: ذكر أمثلة كثيرة في هذا الباب. وقد دعا النبي علي بن أبي طالب باسمه حين وجهه إليه فقال: ادعوا لي عليا. قال: والله الكبير. وجميع المسلمين يوقعون اسم الكبير على أشياء ذوات عدد من المخلوقين، يوقعون اسم الكبير على الشيخ الكبير وعلى الرئيس وعلى كل عظيم وكثير من الحيوان وغيرها. ذكر الله قول إخوة يوسف للملك: إن له أبا شيخا كبيرا. فليس المعنى أن الله هو الكبير وأنه أطلق على بعض الخلق كبير أننا شبهنا الخلق بالله عز وجل. استطرد في أمثلة كثيرة. قالت الخثعمية: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، فلم ينكر النبي عليها تسميتها أباها كبيرا، ولا قال له إن الكبير اسم من أسامي الله تعالى. وفي قصة شعيب قالتا: وأبونا شيخ كبير. قال: وربنا الكريم. وقد أوقع اسم الكريم على جماعة من الأنبياء، فقال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فسمى كل واحد من هؤلاء الأنبياء كريما، والله الحكيم، وسمى كتابه حكيما. فقال: تلك آيات الكتاب الحكيم، وأهل القبلة يسمون لقمان الحكيم، إذ الله أعلم أنه آتاه الحكمة. فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وكذلك العلماء يقولون قال حكيم من الحكماء، ويقولون فلان حكيم من الحكماء. قال نعم الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، حصل سقط. قال والله جل وعلا الشهيد، الشهيد يستحضر لها أحدكم دليلا؟ معلوم. جزاك الله خير، وكفى بالله شهيدا والله على كل شيء شهيد. نعم اسم الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. خلاص الشهيد انتهينا منه، يعني دلت عليها أدلة كثيرة، لكن الاستشهاد اللي انت تستشهد به قد يقال انه على الإضافة فلا يتم لك الاستدلال به، لكن هو على كل شيء شهيد. نفس الشيء كفى بالله شهيدا. نعم. قال عز وجل يسأل عن اسم الكريم، ماذا قلت؟ إن ربي غني كريم. أحسنت، لكن رب العرش الكريم خلاص ثبتت يعني. قال والله سبحانه وتعالى، وسمى الله عز وجل ثم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع أهل الصلاة المقتول في سبيل الله شهيدا. والله الحق، قال عز وجل قال فالحق والحق أقول، قال فتعالى الله الملك الحق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق، فقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال وهو الحق من ربهم، إلى آخر ما ذكر. يقول فكل صواب وعدل في حكم أو فعل ونطق فاسم الحق واقع عليه، وإن كان اسم الحق اسما من أسامي ربنا عز وجل، لا يمنع أحد من أهل القبلة من العلماء من إيقاع اسم الحق على كل عدل وصواب. والله الوكيل، إذ قال وعلى كل شيء وكيل، والعرب لا تمانع بينها من إيقاع اسم الوكيل على من يتوكل لبعض بني آدم. والنبي قال في خبر جابر اذهب إلى وكيلي بخيبر، إسناده ضعيف. في أخبار فاطمة بنت قيس في مخاطبتها النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمته أن زوجها طلقها، قالت وأمر وكيله أن يعطيني شيئا. فهنا وكيله، والله على كل شيء وكيل. قال وأعلم الله أنه مولى الذين آمنوا، كما قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذكر أمثلة كثيرة، من كنت مولاه فعلي مولاه، والله مولى الذين آمنوا، اشترك في اسم المولى. والولي كذلك، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحوها باطل، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والحي قد يطلق أيضا على كل ذي روح قبل قبض النفس وخروج الروح منه قبل الموت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، واسم الحي قد يقع أيضا على الموتان. قال الله تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وقال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فذكر عدة أمثلة على هذا الغرار كاسم الغني، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقيرهم فقرائهم، وهكذا ذكر عدة أمثلة تثبت أن المشابهة في الاسم لا تعني المشابهة في الوصف، وأورد عدة أدلة على ذلك، عشرات الأدلة على ذلك. ثم قال: قال أبو بكر: قد كنت خيرت منذ دهر طويل، أو خبرت منذ دهر طويل، أن بعض من كان يدعي العلم ممن لا يفهم هذا الباب يزعم أنه غير جائز أن يقرأ الله نور السماوات والأرض، وكان يقرأ الله نور السماوات والأرض، فبعثت إليه بعض أصحابي وقلت لهم: الذي تنكر أن يكون الله لله عز وجل اسم يسمي الله بذلك الاسم بعد خلقه؟ فقد وجدنا الله قد سمى بعد خلقه بأسام هي له أسامي، وبينت له بعض ما قد أمليته في هذا الفصل، وقلت للرسول: قل له قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الذي لا يسفاه عالم بالأخبار ما يثبت أن الله نور السماوات والأرض. قلت: في خبر طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. قال أبو بكر: وكل من فهم عن الله خطابا يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله أسامي بيّن الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه، مما قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق، لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني. فالنور وإن كان اسما لله فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين، فليس معنى النور الذي هو اسم الله في المعنى مثل النور الذي هو خلق الله خلق لله. قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. وأعلم أيضا أن لأهل الجنة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، إلى أن قال: وربنا الهادي، وقد سمى بعض خلقه هاديا، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، والله الوارث وأنت خير الوارثين. الوارث هل تؤخذ من وأنت خير الوارثين؟ إذا أخذت ستؤخذ الناصر وأنت خير الناصرين. والأولى في ذلك أن ما جاء مركبا يترك على حاله، وما جاء مفردا يترك على حاله. خير الناصرين، خير الوارثين، خير الماكرين ونحو ذلك. نعم، ألا نقول أيضا الله نور السماوات والأرض على بابها، الله نور السماوات والأرض. أما هل صح من أسماء الله اسم النور؟ لم أقف على خبر بذلك إلا الإضافة: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ونحوها. الله نور السماوات والأرض، فالذي جاء مركبا أو مضافا يبقى على بابه، والذي جاء مفردا يبقى على بابه. هذا الذي أستظهره للسلامة والأمان، والله أعلم. نعم، نعم، وليه الهادي، وكفى بربك هاديا ونصيرا. كتفسير الأمر فيه واسع. البعض يقول الله نور السماوات والأرض، الله هادئ للسماوات والأرض، وبعضهم يقول ما ذكر و... نعم بس. قال والله الوارث، وقال أنت خير الوارثين، إلى أن قال فتفهموا يا ذوي الحجى ما بينت في هذا الفصل، تعلموا وتستيقنوا أن لخالقنا عز وجل أسامي قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه في اللفظ لا على المعنى، على ما قد بينت في هذا الفصل من الكتاب والسنة ولغة العرب. فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله بما وصف به نفسه وبما جاء على لسان نبيه مشبهة على ما يزعم الجهمية المعطلة، فكل أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله فأمنوا به بإقرار اللسان وتصديق بالقلب، وسموا الله بهذه الأسامي التي خبر الله بها أنها له، أنها له أسامي، وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي سماهم الله بها هم مشبهة، فعاودوا مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالألسن، فأقذر بهذا من مذهب وأقبح بهذه الوجوه عندهم، عليهم لعائن الله وعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل أهل العدالة موصولا إليه في صفات الخالق جل وعلا. تلخيص ما ذكر، أقول وبالله تعالى التوفيق، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الصفات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، ودلل عليها بأدلة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة من الكتاب العزيز كل شيء هالك إلا وجهه، من الأدلة في الكتاب العزيز كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، من الأدلة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ومن الأدلة وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، ومن الأدلة وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ومن الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعوذه بوجه الله لما نزل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، وفي خبر ضعيف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، في استدلالات كثيرة لإثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. لو كشفه عن الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إلى غير ذلك من الاستدلالات. فأثبت بهذه الاستدلالات صفة الوجه لله من الكتاب العزيز والسنة المباركة، ثم طبق يدفع تأويلات المؤولين، فالذين أولوا وقالوا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال ويبقى وجه ربك بمعنى ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام، قال إن قوله كل ويبقى وجه ربك لو كانت المراد رب بالوجه الرب نفسه ويبقى وجه ربك لكانت ذي الجلال والإكرام ولم تكن ذو، فذو عائدة على الوجه. وأورد فروقا بين وجه ربنا جل وعلا ووجه المخلوقين فقال إن وجه ربنا زوي بالجلال والإكرام. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجوه بني آدم وسائر المخلوقات لم تزوى بذلك، ووجه ربنا يبقى كما قال ويبقى وجه ربك. أما وجوه الخلق فتفنى وتبيد، وجوه الخلق تفنى ويعتريها التغير، أما وجه ربنا فزوي بذي الجلال والإكرام. واستطرد في بيان الفروق بين وجه ربنا الأعلى ووجه عباده. وكذلك قال إن وجه ربنا لو كشف الحجاب عنه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما وجوه بني آدم فنراها صباح مساء، ولا تحترق وجوهنا ولا يحترق شيء من الناس برؤية وجه شخص من الأشخاص. ثم أورد شبهة أو استمر في دفع الشبهات، فقال إذا كنا نحن مشبها لكوننا قلنا إن الله له وجه وبنو آدم لهم وجه، مع أننا نقول وجه ربنا ليس كوجه خلقه، وقرر ذلك مرارا، فإذا كنا مشبهة لمجرد الاشتراك في الاسم فكل الخلق إذا مشبهة، لأن كل الخلق الذين يقرؤون القرآن عن أهل الإسلام يقرؤون يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فهذا العزيز هو يوسف، ويقرؤون عن الله سبحانه العزيز الجبار المتكبر، وكل الخلق يقرؤون عن الله سبحانه وتعالى أنه العلي، أنه علي حكيم، ويطلقون ذلك على بعض الخلق إنه في أم الكتاب لدينا، أو عفوا هذا في القرآن، قلنا علي بن أبي طالب. وكذلك قال الله سبحانه عن نفسه إنه رؤوف ورحيم، وقال عن رسوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وسمى نفسه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وسمى وقال لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى، وسمى نفسه العظيم، وقال أيضا وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فليس معنى أننا ذكرنا اسما والله له اسم بنفس الأحرف أننا شبهنا الله بخلق، إذا قلنا ذلك لكان كل من قرأ القرآن مشبها، لكان كل من قرأ القرآن مشبها. هذا مجمل ما ساقه في هذا الباب، وإعادة تذكير على المسائل التي ينبغي أن ينبه عليها في اصطلاحات ابن خزيمة رحمه الله، ومن مسائل الزلات التي قد زلت فيها قدمه رحمه الله وعافى عنه. وليس ثم كتاب سلم من مؤاخذات، فكما أسلفت في أول شيء بدأه في كتابه أودع النفس أنها من صفات الله، والعلماء قالوا المراد ذات الله، وذكر اسم القديم لله ولم يثبت بذلك سند، وكذلك اسم المقسط واسم العدل، وكذلك الاختلافات في الإضافات وهل تشتق منها أسماء أو لا تشتق، والله تعالى أعلم. وقد استقصى استقصاء شديدا لم أره سبق إليه في أي كتاب من كتب العقيدة، إذ وسع جدا في مسألة تشابه الأسماء مع أسماء الله، ومع ذلك لا يصف الناس من قال بها أنه مشبه. ذكر نماذج كثيرة جدا بما لم أره في كتاب من كتب العقيدة المصنفة في هذا الباب، وإن أشاروا إليها إشارات، والله أعلم. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. تفضل. نحن أضربنا عن الاستدلال به، لكن اسم الكريم ثبت من عدة وجوه أخرى. نعم. أحسنت. قوله تعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما، هل يعد به الحكم من أسماء الله؟ وجه، لكن الأمثل منه إن ثبت إن الله هو الحكم في الحديث، لكن أنا أعرف إن سنده حسن، أعرف إن سنده حسن، لكن راجعوه من ناحية العلل. بارك الله فيك، تفضل تفضل. نعم نعم حصل. لم أفهم. الله نور السماوات والأرض. مثل أنت تتكلم على صفة النور، على اسم النور. لا، اسم النور يحتاج إلى نص أصرح، فلا أعلم نصا ثابتا في إطلاق اسم النور على الله سبحانه. هذا شيء. الشيء الثاني الذي ورد في شأن النور ما يلي: حجابه النور. هل رأيت ربك؟ رأيت نورا، نور أن أراه. الثاني: الله نور السماوات والأرض. الثالث: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. فنقتصر على الذي جاء بهذه الطريقة، وما وراء ذلك فالعلم به موكول إلى الله. نعم. الضابط في إثبات الاسم لله عز وجل، دخلنا في موضوع آخر أطول بعض الشيء، أن يكون صريحا في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي أتى مفردا نتركه مفردا، الذي أتى مركبا نتركه مركبا. بعد ذلك دبت نزاعات، مع أن الجميع يقولون نأخذها من كتاب الله، لكن ما مرادك بأخذها من كتاب الله؟ هل تأخذها كما جاءت أو أنك تستنبط من كتاب الله معانيها؟ فعلى سبيل المثال، كما أسلفت خير الناصرين، هل أخذ منها اسم الناصر؟ مذهب، والأولى منه أن تتركها كما جاءت. معنى الذي قال الناصر قل أنا أخذتها من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا تضطرد المسائل. إذا انتقلت إلى الأفعال، مع الذين أنعم الله عليهم، هل أخذ اسم المنعم منها أو أتركه كفعل أنعم الله؟ الظاهر الثاني أنه على ما ورد أتركه على ما ورد بس. نعم، دل على العالمين. هذا الظاهر. إذا جاء مقيدا أسلم لي أتركه مقيدا، جاء مضافا أتركه مضافا، جاء في ثناء فعل على ما جاء في الفعل، وهذا أسلم. نعم. نعم تفضل. الاسم اسم والوصف وصف. أنزل عليك مثلا، أنت قوي، بارك الله فيك. هل أنت قوي اسم لك أو صفة لك؟ هل أنا أناديك باسم أقول القوي فلان؟ هل أقول كده أو أصفك أنت بأنك قوي؟ إن في أقوياء مثلك، لكن إذا انتقلنا ولم يكن في البلد أقوى منك أقول فلان القوي. واضح كده كتوصيف. ولذلك الخلاف دب هنا، دب خلاف شديد هنا في مسألة الصفات والأسماء. وأنا أظنكم جميعا تقرون بأن طيب فلان طيب صفة ولا اسم؟ الجماهير جماهير الحضور يقولون طيب صفة، وهذا الذي ورد في الحديث. ما علمت حديثا ثابتا سالما من العلة فيه اسم الطيب، إنما الذي ورد في السنة إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، أليس كذلك؟ نعم. وكذلك جميل يحب الجمال، وكذلك وتر، كذلك وتر. فهل هذه تنقلها إلى أنها أسماء أو أنها صفات؟ نعم ماشي، لكن هل أنت تقول طيب اسم أو صفة؟ صفة لله. بارك الله فيك. أنا ذكرت هذا لأن هذه من أسباب الخلافات، وبعد ذلك يتبنى شخص قولا والذي يخالفه يكون به وبه وبه. نعم. طيب ماذا عندكم؟ أنا أحتاج أثبت العرش ثم أنقش، أحتاج أرجع أصلها. نعم. في فارق بين اللعن الإجمالي ولعن المعين. اللعنة للإجمال لأن الله نامصة، ألا لعنة الله على الظالمين، لكن لعن الله زيدا أو عمرا لا اختلفت. فلعن المعين الخلاف قوي فيه، والأظهر أنه أقرب إلى المنع. أما اللعن العام ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعن الله النامصة، كعموم لا بأس. أكتفي بهذا. تفضل. لا يضاف الألف واللام التعريفية للعبد، هذه كل الجل الذي قرناها رد عليه، قالوا يا أيها العزيز، أضيف الألف واللام أم لا؟ والكريم، ابن الكريم، ابن والمؤمن، والأعلى، وغير ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.